نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد نجاة موسى عليه السلام ومن معه من فرعون وملئه، خرجوا متجهين إلى بيت المقدس، وهي بلاد الخليل عليه السلام، وكان فيهما قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم، فشردهم الله تعالى في التيه 40 سنة، ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام. وخرج بنو إسرائيل بعدهما مع يوشع بن نون، ففتح الله عليهم بيت المقدس وبلاد الشام، واستقرت أيديهم عليها وملكوها وما حولها. والمبوأ هو مكان الإقامة الأمين، وإضافته إلى الصدق تزيده أمانا وثباتا واستقرارا، كثبات الصدق الذي لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء. ولقد طاب المقام فترة لبني إسرائيل بعد تجارب طويلة ومعارك مريرة، وتمتعوا بطيبات من الرزق الحلال حتى فسقوا عن أمر الله، فحرمت عليهم طيبات أحلت لهم. والسياق لا يذكر هنا إلا اختلافهم بعد وفاق، وشقاقهم بعد اتفاق، اختلافهم في دينهم وتنافسهم في دنياهم، لا على جهل، ولكن بعد أن جاءهم العلم. ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم الحق وأزال عنهم اللبس. ولكن الحيدة عن طريق الله القويم وصراطه المستقيم، وعدم أخذهم بالعلم الذي جاءهم من رسلهم وأنبيائهم، جعلهم يفترقون إلى 71 فرقة. والسياق لا يطيل في عرض ما وقع بعد ذلك من بني إسرائيل، ولكن يطوي هذه الصفحة ويكلها بما فيها لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، حينما يقضي بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون ويمترون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.